إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوعنا اليوم موضوع يتصل بحياة كل مسلم، وهذه الحياة ليست مع معاملة الإنسان، وإنما هي مع معاملة الجان. وكيف أن المسلم إذا لم يتسلح بذكر الله تعالى وبالأحراز التي ضد الشيطان فإن الشيطان يتسلط عليه. والكلام ينقسم إلى قسمين: الأول الصرع أي المس، والثاني السحر. وكيف يتحصن المسلم من هذين الشيئين؟ لأن المسلم مع عدوه الشيطان كاللص مع ثلاثة بيوت: الأول بيت الملك، الثاني بيت خراب، الثالث بيت مسكون. أما بيت الملك فلا يستطيع اللص أن يصل إليه لأن عنده الحرس، وهكذا القلب المؤمن الذاكر أي القلب الحي. ثم بعد ذلك البيت المسكون، وهذا يتردد عليه الشيطان، إن وجد فيه أحدا مستيقظا فإنه لا يقترب منه، وإن وجد الناس نائمين، وبالتالي أي هنا في موضوعنا وجدهم غافلين، فإنه يتسلط عليهم واللص يسرق منهم. وأما البيت الخراب فإن اللص لا يسرق منه شيئا لأنه لا يجد فيه ما يسرقه، وهذا هو القلب الميت البعيد عن الله تعالى تماما. هذه الأشياء ينبغي للمسلم أن ينتبه إليها إذا وجد الإنسان نفسه إذا أراد أن ينام لا ينام إلا بعد ساعة أو ساعتين، وإذا نام واستيقظ أتاه الأرق لا ينام إلا على الفجر، فهذا من البعد عن ذكر الله، عن ذكر الله بصفة عامة وعن القرآن بصفة خاصة. ما هو علاج الصرع وعلاج السحر؟ ونحن نعلم أن الرب نوع من أنواع السحر، أي المربوط الذي لا يأتي أهله، يكون قويا فإذا اقترب من أهله فإنه لا ينشر، خاصة في ليلة البناء فإن كثيرا من شياطين الإنس يربطون العروس أي الرجل حتى لا يأتي أهله، لكنه لو كان متسلحا بذكر الله لا يستطيع أن يقترب منه الساحر ولا الشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. في الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح قال: والكلام الآن عن الصرع أي المس من الجن. قال ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء، وليس هذا عيبا فيها وإنما كصفة، لأن الله تعالى يقول: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وإذا كان الجمال بدون دين فالشاعر يقول: حسن الوجه مع قبح النفوس قنديل معلق على قبر مجوس. حسن الوجه مع قبح النفوس قنديل معلق على قبر مجوس. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف، يعني يا رسول الله تقول عندما يأتيها الصرع تتكشف وتظهر عورتها أو كذا. قالت: فإني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها صلى الله عليه وسلم أي ألا تتكشف. هذه المرأة المصروعة المجنونة تخاف على كشف عورتها عندما يأتيها الصرع، والمرأة الحرة العاقلة البالغة المسلمة تكشف نفسها بعقلها، تكشف نفسها بعقلها وتتبرج، تكشف شعرها وتكشف جسدها وتلبس البنطال الضيق وهي عندها العقل كاملا. أما المرأة المصروعة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف وهي ليست مكلفة، لأنها مجنونة وقع عليها الصرع ليست مكلفة. في هذه الحالة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف. سبحان الله. والحديث في الصحيحين. يقول ابن القيم رحمه الله: الصرع صرعان، صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية، وصرع من الأخلاط الرديئة. أما الصرع الأول وهو صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية، يقول: وبالجملة فهذا النوع من الصرع وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والمعرفة، وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويم والتحصنات النبوية والإيمانية. فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه، وربما كان عريانا فيؤثر هذا فيه أو فيؤثر فيه هذا، يعني لا سلاح معه، يعني ليس معه ذكر، لا يقول أذكار الصباح والمساء ولا يقول أذكار النوم ولا يحافظ ولو على جزء من القرآن كل يوم، فيأتيه تأتيها هذه الأرواح الخبيثة فعند ذلك تلبسه. يقول ابن القيم رحمه الله: هذا صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية. يقول: ولا ينكره إلا جهلة الأطباء الذين لا يعرفون. أحيانا تذهب عند طبيب ويقول لك اعمل أشعة كذا وأشعة كذا ويأتيك بكل الأشعات وفي الآخر لا يجد علاجا. في هذه الحالة خاصة في الأشياء الروحية، ففي هذه الحالة ماذا يحدث؟ إلا أن يتلقفك الله تعالى برفيق أي بطبيب عاقل يعلم دينه، فعندئذ يدلك على أن هذا علاجه ليس في الطب وإنما بالرقية الشرعية. إذن صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية، والثاني صرع من الأخلاق الرديئة، وهذا يسمى بالصرع الطبي، يعني علاجه بالأدوية والعقاقير. وإن كان العبد إذا التجأ إلى الله تعالى فإن الله تعالى يشفيه من كل، والعياذ بالله، من كل داء. والثاني أي صرع الأخلاق الرديئة هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه، يعني أحيانا يكون عنده صرع لكنه ليس من الأرواح الخبيثة وإنما صرع من جهة البدن، يعني هناك شيء في العقل، هناك شيء في الجسد. ثم يقول رحمه الله: وعلاج هذا النوع أي الأول أي الصرع من الأرواح الخبيثة يكون بأمرين: أمر من جهة المصروع وأمر من جهة المعالج. فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارئها، والتعود الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان، فإن هذا أي الشيطان بالصرع فإن هذا نوع محاربة، والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: أن يكون السلاح صحيحا في نفسه جيدا، وأن يكون الساعد قويا، فما تتخلف أحدهما لم يغن السلاح كثير طائل. فكيف إذا عدم الأمران جميعا يكون القلب خرابا من التوحيد والتوكل والتقوى والتوجه ولا سلاح له، يعني ليس معه الأذكار والتحصنات التي تدفع عنه الشيطان والتي سنذكرها إن شاء الله تعالى. هذا من جهة المصروع، والثاني من جهة المعالج بأن يكون فيه هذان الأمران أيضا، حتى إن من المعالجين من يكتفي بقوله أخرج منه، أو بقول بسم الله، أو بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وقال الأرنؤوط رجاله ثقات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عندما يرى رجلا مصروعا: أخرج عدو الله أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج: أخرج عدو الله أنا رسول الله فيخرج. يقول ابن القيم رحمه الله: وشاهدت شيخنا ابن تيمية يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح. كيف يخاطب الروح؟ لاحظ أي أن المصروع هذا له روح، كل إنسان له روح، لاحظ أن هذه الروح تتكلم على لسان نفس الشخص المصروع ولكن بصوت مختلف. وهذا الإنسان المصروع من علاماته أنك تجد الذي عنده مس يحب الجلوس في الظلام ويطيل الجلوس في بيت الخلاء ويكره الاستماع للقرآن، وعندما ينظر ببصره ينظر إلى شيء يظل ناظرا إليه دقائق أو ساعات، تجده يحب الغناء، تجده يحب الدخان ولا يستطيع أن يبتعد عنه، وهكذا. هذا من علامات الصرع والمس. يقول ابن القيم رحمه الله: وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه ويقول: قال لك الشيخ، قال لك الشيخ أي للروح: أخرجي فإن هذا لا يحل لك، فيفيق المصروع. وربما خاطب بنفسه، وربما كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب ولكن غير مبرح، لأن كثيرا من الناس يجهلون هذا الأمر ويستعملونه في غير موضعه، فيفيق المصروع ولا يحس بألم. وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارا، بل أحد الأئمة كان يرسل حذاءه إلى المصروع، يرسل حذاء بمجرد أن يرسل ويقول أرسل لك فلان هذا بأمر الله فاخرج، فإنه يخرج. علاج الصرع، هذا الإنسان الذي عنده صرع كيف يعالجه؟ علينا أن نعلم نقطة، كثير من الناس يعالجون المرضى ولكنهم يخطئون في الأحوال المادية، كما يخطئ الأطباء في علاج البدن. الشرع سواء عندما تذهب إلى الطبيب ليعالجك من السكر عافانا الله إياك، أو من الرمد، أو من كسر اليد، أو كذا، الشرع أنك تأخذ الأجرة بعد أن يتم الشفاء. وهنا نفرق بين شيئين، بين العمليات الجراحية وبين الكشف. لا مانع أن تأخذ الأجرة على الكشف، أما العمليات الجراحية إذا تم الشفاء تأخذ الأجرة، ما تم الشفاء لا تأخذ الأجرة، لأن بعض المستشفيات خاصة الخاصة هناك ما يسمى بالموت الكلينيكي، يكون الإنسان ميتا ويستمرون في العلاج عن طريق تحريك نبضات القلب ويأخذون المال، والميت ميت من أجل أن يأخذوا المال. فإذا علم أنه إذا لم يتم الشفاء سيتكلف ثمن الأجر للأطباء وثمن غرفة العمليات، فإنه يتقي الله تعالى، وبالتالي في هذه الحالة يسارع في إتمام الحق ولا يأخذ مالا بغير حق. إذن في العمليات الجراحية هذه تجارة، وممكن يخسر الأدوية، ممكن يخسر أجرة الطبيب أي الرفيق. إذن نفرق بين الكشف وبين العمليات. في الكشف يتقي الله سبحانه وتعالى ويحاول ألا يأخذ أكثر من الحق، ويحاول أيضا ألا يعدد المرات في الكشف وهو يعلم أن المريض لا يستحق الكشف مرة أخرى. إذن في العمليات الجراحية يأخذ الرفيق أي الطبيب والمستشفى الأجرة بعد الشفاء. سبحان الله، قد يموت الميت ويحجزون الميت من الدفن إلا بعد أن يأخذون الأجرة. والسؤال الآن، كيف يضمن الرفيق أو المستشفى الحق؟ وذلك عن طريق أن المريض يدفع مبلغا من المال تحت الحساب، فإن تم الشفاء فلصاحب الحق أن يأخذ حقه، وإن لم يتم الشفاء فليس من حق الرفيق ولا المستشفى أن يأخذ هذا المال، والله أعلم. وهكذا الذي يرقي يجوز أن يأخذ شيئا على الرقية، كما في تفسير سورة الفاتحة في الصحيح، لما رقى الرجل لديغ القرية وكان أهلها بخلاء فأبوا أن يضيفوهم، فاشترط أن يأخذ عددا من الإبل فرقاه بإذن الله فتم الشفاء فأخذ الإبل. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية؟ قال شيء وقع في قلبي يا رسول الله. قال اجعل لي سهما مما أخذ. أقره النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الصدقة وإنما يأخذ الهدية. قال ابن حجر في باب الإجارة في فتح الباري وفيه جواز طلب الهدية ممن يحب، وهذا في غير المسألة، يعني إذا تطلب من هدية يظن أنك يعطيها لك بقلب مسرور مسرور مسرور ويفضلك على نفسه، أما غير ذلك فإنها مسألة. إذن بعد أن يتم العلاج تأخذ المال، تشترط كذا، إن تم الشفاء آخذ، ما تم الشفاء ما آخذ. أما عن العلاج هناك حديث رواه أحمد والحاكم في المستدرك، وقال حاكم في المستدرك صحيح ورواه ابن ماجه لكن فيه ضعف. الخلاصة كما في تحفة الذاكرين وهو من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال يا نبي الله إن لي أخا به وجع. قال ما وجعه؟ قال به لمم يعني صرع. قال فأتني به.

إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. وفي سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وفي سورة الجن بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا فيما يتصل بالصرع أن الراقي يرقي بهذه الأشياء ثم بعد ذلك له أن يطيب المصروع بمسك عند مناخيره وكذا وكذا. وللإنسان عند النوم عندما يتطيب فإن هذا يدفع عنه الشيطان كما سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى. هذا عن الصرع. أما عن السحر السحر يقول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر والعياذ بالله من أعظم أنواع الكفر لأن الساحر لا يأتيه سحره إلا إذا كتب المصحف بالمقلوب يتبول على المصحف يفعل أشياء كفرية عند ذلك يأتيه الشيطان ويساعده في السحر. أما غير ذلك لا يأتيه والعياذ بالله. ولك أن تقرأ الكلام عن السحر بالتفصيل في تفسير هذه الآية تفسير آية 102 من سورة البقرة من أول قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تقرأ أنواع السحر في تفسير ابن كثير تقرأها ليس معناها أنك تسحر الناس أنت لا تستطيع ذلك ولا أنا ولا أنت لأنك موحد بالله رب العالمين. وهذه الآيات ليس فيها كيف تتعلم السحر لا وإنما فيها كيف تتقي السحر كيف تتقي السحر حتى إن هناك ما يسمى بسحر البيان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع إن من البيان لسحرة يعني ممكن إنسان موضوع يكون حق فعن طريق الكلام وعن طريق الإقناع مثلا في الكتب أو في الجرائد أو كذا أو كذا يقلب الحق باطلا فهذا نوع من أنواع السحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو الخطيب موضوع على حق فيقلبه إلى باطل فهذا نوع من أنواع السحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحرة يعني إن من الكلام لسحرة بمجرد الكلام. أما السحر ذكر الله تعالى السحر في أكثر من موضع في القرآن خاصة قول الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هنا من أعظم التفسيرات في قوله تعالى في شأن الملكين من أعظم التفسيرات التي أتت في هذه الآية عندما يقول الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قالوا كما في أوضح التفاسير يعلمون الناس السحر أي أن هذين الملكين ما كانوا يعلمون الناس السحر من أجل أن يقوموا بالسحر، لا، وإنما كانوا يعلمون الناس السحر من أجل أن يعرفوا أن هذا هو السحر وأن ما أنزل على سليمان عليه السلام ليس بسحر حتى يفرقوا بين ما أنزل على سليمان وبين السحر. وهذا من أعظم ما جاء في تفسير هذه الآية كما في أوضح التفاسير. هنا السحر يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. كيف يكون علاج السحر؟ يقول ابن القيم رحمه الله هنا طريقتان، الأولى وهي الأبلغ استخراجه وإبطاله كما ثبت ذلك في الصحيح، والنوع الثاني الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر. وذكر رحمه الله تعالى الحجامة كمثل لذلك، يعني الحجامة من أسباب علاج السحر أي في الموضع الذي به السحر. ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية، فالقلب إذا كان ممتلئا من الله مغمورا بذكره وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يحل به يطابق فيه قلبه لسانه كان من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعد ما يصيبه. وعند السحرة أن سحرهم إنما يتم تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة والنفوس الشهوانية التي هي معلقة بالسفليات، ولهذا فإن غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال وأهل البوادي، ومن ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيد ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعوذات النبوية. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى يقول لو أن أحدكم، وهو الحديث في صحيح الجامع، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال، أي عندما يجامع أهله حتى ولو قبل أن يخلع ملابسه، قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر له مولود لم يمسه الشيطان. لو قلت هذا الدعاء قبل أن تجامع أهلك لا يستطيع الشيطان أن يقترب إلى المولود بصرع أبدا. سبحان الله. وفي السحر أيضا الذكر يطلب السحر. كيف؟ من هذه الأشياء الربط، علاج الربط، علاج الربط وهو نوع من السحر في تفسير ابن كثير. وهل يسأل الساحر حلا لسحره؟ فأجازه سعيد المسيب فيما نقله عنه البخاري، وقال الشعبي لا بأس بالنشرة، وسنرى من مقصود، وسنرى إن شاء الله تعالى ما هي النشرة. لا بأس بالنشرة، وكره ذلك الحسن البصري. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا تنشر؟ فقال: أما الله فقد شفاني وخشيت أن أفتح على الناس شرا. النشرة بالضم نوع من العلاج يعالج به من يظن أن به سحرا أو مسا من الجن، كما في فتح الباري. والمقصود بذلك هنا، والله أعلم، والمقصود بذلك هنا حل السحر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: وخشيت أن أفتح على الناس شرا. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، قال النووي رحمه الله: خشي من إخراجه وإشاعته ضررا على المسلمين من تذكر السحر وتعلمه ونحو ذلك، وهو من باب ترك المصلحة خوف المفسدة. يعني الساحر نفسه يخرج هذا السحر، وإلا الأفضل هي الأدوية والعلاجات الربانية. الإنسان الذي به رب كيف يعالج نفسه؟ وهذا الكلام موجود في تفسير ابن كثير في سورة البقرة في الآية الثانية بعد المئة. قال ابن كثير رحمه الله: حكى القرطبي عن وهب أنه قال: يؤخذ سبع ورقات من سدر، أي ورق النبت المعروف، فتدق بين حجرين ثم تضرب بالماء ويقرأ عليها، سواء المسحور أو غيره أو أي إنسان، ويقرأ عليها آية الكرسي ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات، أي ثلاث شربات، ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما به، وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امرأته. قلت: أي ابن كثير، أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله في إذهاب ذلك، وهما المعوذتان، وفي الحديث: لم يتعوذ المتعوذ بمثلهما، وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان. إذن تأخذ ماذا بهذه الكيفية؟ أولا تأتي بسبع ورقات من سدر، ثانيا تضق حبات لو كان أخضر أفضل، ثانيا تضق بين حجرين يعني بين زلطتين ويكون عندك إناء، ثالثا تقرأ آية الكرسي، بعد ذلك تلقي الماء على هذا الورق المدقوق، بعد ذلك تقرأ آية الكرسي، بعد أن تقرأ آية الكرسي لا تأتي بماء آخر أبدا، بعد ذلك يشرب منها المسحور ثلاث حسوات، بعد ذلك يغتسل بباقيه، وهذا الماء لا يغتسل به في بيت الخلاء لأنه بيت الشيطان، وإنما في مكان مستقل، ويرميه بعيدا عن النجاسات. هذا في الحال بإذن الله تعالى، وهذا الكلام موجود في تفسير القرآن العظيم. ولكن وبهذا لا تذهب إلى السحرة وإلى المشعوذين وإلى مثل هؤلاء. أيضا مما جاء في فك السحر ما يلي، كيف؟ الآيات التي ذكرناها في سورة الأعراف، آيات السحر، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، بعد ذلك الآيات التي ذكرناها في سورة يونس، بعد ذلك الآية التي في سورة طه، هذه الآيات ماذا بها؟ في تفسير ابن كثير في الأصل وليس في المختصر. في تفسير ابن كثير قال ابن أبي حاتم عن ليث وهو ابن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور، هذه الآيات تصب على رأس المسحور، قال العلماء في الشرح يعني غفلة دون أن يرى، من خلفه وتلقي الماء دون أن يرى، فإنه جيد لإذهاب السحر بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا هذه الآيات تكتب بمداد طاهر، أي بالزعفران، ثم هذه الآيات بعد أن تكتب يشرب منها المسحور ويغتسل بباقيه، فهذا جيد لإذهاب السحر، ولا تحتاج للذهاب إلى السحرة وإلى المشعوذين وإلى الدجالين وإلى مثل هؤلاء. فهذه الأشياء أيضا، هذه الآيات يمكنك تأتي بآيات الرقية كاملة ثم تقرأها على دلو، يعني إناء به ماء كثير، يعني باللغة العامية ولو جبت، تقرأها على دلو كثير وتضع أصبعك فيها، ثم بعد ذلك ترش، يشرب منها المسحور دائما بدل الماء العادي، ثم بعد ذلك ترش منها أركان البيت رشا خفيفا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب في الأركان فقط، هكذا هكذا لمدة سبعة أيام، هذا يطرد الشيطان والجان من البيت بإذن الله تعالى. لكن قبل أن تفعل ذلك جاء في صحيح مسلم أصح كتابين بعد كتاب الله البخاري ومسلم. في صحيح مسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرج على الجان بهذا الكلام لمدة 3 أيام، تقول أسألك بالله أن تخرج من هذا البيت لمدة 3 أيام، فإن لم يخرج ترش البيت بهذه الكيفية فإن الجن يخرج بإذن الله، بل يقتل ويحرق. وهذا الكلام موجود في صحيح مسلم، وليس هذا كلامي وليس كلام السحرة المشعوذين الدجالين. هذا الذي ينبغي لك أن تنتبه إليه وأن تتحصن به، ولا تترك نفسك مع الهوى ومع الشيطان. بعد ذلك هذه الآيات تكتب مداد طاهر تشرب منها وتغتسل أيضا منها، أي الآيات ممكن أن تأتي بآيات كاملة تكتب بالزعفران، أو الآيات التي في الأعراف ويونس وطه فقط تكتب بالزعفران، وإن كتبت الآيات كلها فهو أفضل، وترش البيت وتشرب وتغتسل، وهذا يقوم الإنسان في الحال بفضل الرحمن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، هذه الطرق فتأتي إلى فك الربط، تأتي بالخطوات في ورقة، وكل نقطة تفعلها تعلم عليها بالقلم حتى لا تقدم نقطة على نقطة. إذا كان المسحور لا يصلي فعليه أن يصلي، وأن يعتقد بأن النافع الضار والشافي هو الله سبحانه وتعالى. تنبيهات: الإنسان الذي يقوم بالرقية عليه بالمحافظة على أذكار الصباح والمساء، وأن يرقي أولاده بالمعوذات، وهذا خاص لكل إنسان حتى ولو لم يكن بالرقية. بعد ذلك أن يجتنب الأشياء غير الشرعية عند الرقية، ولا يرقي إلا بالوارد، ويراعي ما يقال على لسان الروح، مثل ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما قالت له الروح: أنا أدعوه كرامة لك، يعني أخرج جن من أجل خاطرك، أدعوه كرامة لك. فقال لها رحمه الله: لا، ولكن طاعة لله ورسوله، ولكن طاعة لله ورسوله، يعني أي تخرجي، يعني تخرجي من أجل طاعة الله ورسوله لا من أجل الشخص. أيضا يقول لك: أخرج من عين، لا، يخرج من الأصبع الصغير في اليد، في القدم أو في اليد، وفي القدم أفضل. بعد ذلك من خطورة الإنسان الذي يجامع أهله ولا يسمي الله، في كتاب آكام المرجان عن عثمان بن أسود عن مجاهد قال: إذا جامع الرجل أهله ولم يسمي، يعني لم يقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، انطوى الجن على إحليله فجامع معه، فذلك قول الله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. أيضا إذا فرش ولم فراش، يعني بل إذا فرش ولم يسمي عليه، يعني عندما يأتي الفراش، كانت هناك عادة جيدة في الريف اندثرت الآن بنسبة 99% بين المسلمين جميعا. زمان بأمس القريب كان الناس بعد أن يناموا يجمعون الفراش يطوونه، وعند النوم يفرشونه. الآن الفراش باستمرار مفروش، أما الأول هو الذي وهو السنة أن الفراش يطوى بعد النوم. فهنا ماذا يطوى بعد النوم؟ عندما تقوم بفرش الفراش تسمي الله. ماذا يقول؟ بل إذا فرش ولم يسمى عليه، وليس مخصوصا بالفراش، بل كل ما لم يسمى عليه من طعام أو شراب أو لباس أو غير ذلك مما ينتفع به، فللشيطان فيه تصرف واستعمال، إما بإتلاف عينه كالطعام والشراب، وإما مع بقاء العين، مع بقاء العين، وإما مع بقاء العين. فينبغي للمسلم أن يبدأ عمله بسم الله، ويكون ذلك في أقل، حتى في أقل الأشياء. فإذا دخل غرفة عندما يفتح الباب يقول بسم الله، إذا ضغط على مفتاح الكهرباء يقول بسم الله، إذا حمل شيئا يقول بسم الله، إذا أوقد النار يقول بسم الله، إذا أتى بالقلم من مكانه يقول بسم الله، وهكذا. وسبحان الله، هذه الأشياء تطرد الشيطان، هذه الأشياء تطرد الشيطان. ويعني ختاما، يعني نقول هذه الأشياء على سبيل النقاط، وللخطبة كلام آخر يعني وهناك موضوع آخر يتصل بالصرع والسحر ألا وهو الحسد، وهذا له خطبة مستقلة إن شاء الله تعالى. الحسد أشر من الصرع ومن السحر، وعلاجه أشد من الصرع ومن السحر والعياذ بالله. بل هناك ما يسمى بالعائن، وسنتكلم إن شاء الله يعني قد تكون في الخطبة التالية أو في غيرها، يعني سنتكلم عن العائن، بأن الحاكم يسجن العائن، يضعه في السجن، لأنه بمجرد ما يتكلم وينظر يقع السحر، يقع بل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم العين تدخل الرجل القبر والجمل القبر، يعني ينظر يقع الجمل في الأرض فيذبحونه، والإنسان يقع أي فيدخل القبر بالموت بالعين أي بالحسد والعياذ بالله. وهنا أيها الإخوة المؤمنون حتى تعتصم بالله تعالى، وهذا نقوله بالتفصيل بعد ذلك إن شاء الله تعالى، الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا من أعظم الأدوية لعلاج السحر والسحر والحسد والرب وهو نوع من السحر والصرع. ماذا؟ على سبيل النقاط لا على سبيل التفصيل، ونكمل ذلك إن شاء الله تعالى فيما بعد. أولا الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثانيا قل هو الله أحد المعوذتين في الصباح والمساء وعند النوم، عند النوم مع النفخ والمسح. بعد ذلك قراءة آية الكرسي، بعد ذلك قراءة سورة البقرة، بعد ذلك الآيتين من آخر سورة البقرة عند النوم، بعد ذلك قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة يعني أقل شيء كما في الصحيح. بعد ذلك كثرة ذكر الله تعالى، بعد ذلك الوضوء، بعد ذلك الصلاة فإن الشيطان يبكي، بعد ذلك العلم الشرعي يطر الشيطان والسحر، بعد ذلك إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس. ولذلك يا إخواني لما أتى تلميذ إلى شيخه فقال إن الشيطان يلبس علي، فقال له إذا كنت في قطيع وفي القطيع كلب ماذا تفعل؟ وفي القطيع كلب ماذا تفعل؟ قال أطرده. قال يأتيك أي الكلب؟ أطرده. قال يأتيك. قال ماذا تفعل؟ قال تستعين عليه بصاحب القطيع فيكفه عنك، ولله المثل الأعلى، فالإنسان يستعين بالله تعالى في كل أموره. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.